وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الأصبهاني بقصر الصلة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الأزرق بإشباع الصلة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.